هذا يسأل عن أفضل طبعة لشرح العقيدة الطحاوية. إن طبعة الرسالة سيما الطبعات المتأخرة كأنها أجود وأتقن، ومع ذلك طبعة المكتب التي حققها وخرج حديث الشيخ ناصر الألباني يعني تضم هذه إلى هذه. وإلا الطبعات القديمة مثل طبعة مكة فيها أغلاط، طبعة مكة على نجرتها ونفاستها فيها أخطاء، لأن أول طبعة للكتاب على نسخة واحدة، ثم بعد ذلك طبعة الشيخ أحمد شاكر ما اعتمد على نسخ، اعتمد على طبعة مكة واجتهد في تصحيحها وتصويبها، فهي أمثل منها. لكن الطبعات الأخيرة اعتمدت على نسخ. يعني بعد أيضا يسأل عن الموافقات. الموافقات طبع في تونس قبل سنة 1290 قديمة جدا، هذه ميؤوس منها. وثم بعد ذلك طبع في مطبع السلفية سنة 1341، ثم بعد ذلك طبع في طبعة الشيخ محمد عبد الله دراز، طبعة جيدة صحيحة ومعلق عليها. وطبعة السلفية أيضا عليها تعليقات للشيخ الخضر حسين، محمد الخضر حسين شيخ الأزهر. جمعت هذه التعليقات في هذه الطبعة، طبعة أبي عبيدة مشهور بن حسن سلمان. لكن الذي يعتني بالطبعات القديمة ما في أفضل من طبعة الشيخ دراز. إنه ما فوق العرش، إنه ليس فوق العرش. اقرأ في الكتاب العرشية لشيخ الإسلام رسالة. من عجلة بعض طلاب العلم هو يقرأ في كتب العلم يأتي إلى كلام شيخ الإسلام، هذا من باب فخر عليهم السقف من تحت. صح صح، هذا خطأ وصوابه من فوق، هذا مقصود لشيخ الإسلام. مثل ما صحح في التفسير لابن كثير وفي البداية والنهاية في الوثيقة المزعومة أنها كتبت بينه عليه الصلاة والسلام مع اليهود في خيبر وكتبها علي بن أبي طالب، الوثيقة المتداولة وكتب علي بن أبو طالب. ابن كثير يورد هذا الكلام ليبطل الوثيقة لأن علي لا يلحن. فالذين يطبعون التفسير أو التاريخ أو غيره من الكتب يصححون، ما يمكن يصير علي بن أبو طالب، يهجمون على اللفظ يصححون على ما تبادر إلى أذهانهم، وهذا خطأ لا شك أن هذا نقل هذا الخطأ مقصود، ولا يخلو الكلام من الفائدة. كلام يخلو من الفائدة. في بعض كتب المصطلح في أدب الكتابة يقولون لا تكتب عبد في آخر السطر ولفظ الجلالة في أوله، ولا تكتب مثل فقال عمر أخزاه الله، لا تصلها، لا تقول فقال عمر أخزاه الله، افصل بينهما، إلى غير ذلك من أداب الكتابة. ووجد في طبعة لفتح المغيث كل هذه الأخطاء مطبقة، كلها مطبقة. ها؟ ليش؟ الجهل، الجهل. حينما يتولى طباعة الكتب الجهال خذ مثل هذا وأعظم. نعم. إيه ما يخالف، لا تجعل بينهم مسافة، لكن ما تكتب العبد ثم الله بن فلان في أول السطر، لئلا يظن أنك، لئلا يأتي من لا يقرأ السطر السابق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وأما مسألة قول الصحابي فلا دليل فيه لأمرين: أحدهما أن ذلك من قبيل الظنيات إن سلم صحة الحديث، والحديث باطل. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم لا أصل له، لأنه بأيهم يعني تقتدي بهذا أو هذا كله حق. هذا الحديث باطل، وعلى كلام المؤلف إن سلم صحته على أنه مطعون في سنده من قبيل الظنيات، يعني اختيارك لقول فلان من الصحابة دون قول فلان أو العكس ما يفيد قطع، لأنه معارض بمثله أو قريب منه. أقل الأحوال أن يكون غلبة ظن، لأنه معارض بمثله أو قريب منه. وإذا كان معارض بمثله فهذا يورث شك، ما يورث ظن، إذا كان الاحتمالان على حد سواء. نعم. إن سلم صحة الحديث على أنه مطعون في سنده، ومسألتنا قطعية ولا يعارض الظن القطع. والثاني على تسليم ذلك فالمراد أنه حجة على انفراد كل واحد منهم، أي أن من استند إلى قول أحدهم فمصيب من حيث قلد أحد المجتهدين، لا أن كل واحد منهم حجة في نفس الأمر بالنسبة إلى كل واحد، فإن هذا مناقض لما الذي تقدم. يقلد الذي يقلد مصيب لا في إصابة الحق الموافق لمراد الله جل وعلا، لكنه مصيب من باب أنه فعل ما أمر به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وجه الإصابة من هذه الحيثية. نعم. فإن هذا مناقض لما تقدم. وأما قول من قال إن اختلافهم رحمة وسعة، فقد روى ابن وهب عن مالك أنه قال: ليس في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعة، وإنما الحق في واحد. قيل له: فمن يقول إن كل مجتهد يتوارثون ويتناقلون اختلاف أمتي رحمة، لكن هذا كلام لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وألف كتاب اسمه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، والله جل وعلا يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. نعم. قيل له: لكن الرحمة تأتي من جهة العذر، العذر العامي، إذا قلد من تبرأ ذمته بتقليده خلاص انتهت عهدته، فالرحمة تأتي من هذه الحيثية بحيث لا يكلف إصابة الحق حتى ولا المجتهد، عليه أن يجتهد ويبذل الوسع ويستفرق جهده، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. نعم. قيل له: فمن يقول إن كل مجتهد مصيب، فقال: هذا لا يكون هكذا، لا يكون قولان مختلفين صوابين ولو سلم، فيحتمل أن يكون من جهة فتح باب الاجتهاد، وأن مسائل الاجتهاد قد جعل الله فيها سعة بتوسعة مجال الاجتهاد لا غير ذلك. قال القاضي إسماعيل: إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة في اجتهاد الرأي، فأما أن يكون توسعة أن يقول الإنسان بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا، ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا. قال ابن عبد البر: كلام وإسماء. من التوسعة في أن يتنقل الإنسان ويختار على حسب هواه ما يروق له ويسهل عليه ويخف عليه، التوسعة من هذه الحيثية، وليس يسر الشريعة من هذه من هذا من هذه الجهة. نعم. هذا قيل به مصيب الأجر، لا يلزم أن يكون مصيب الصواب والحق، لأن هذا تناقض. القول بالحل والحرمة، اجتهد عالم قال حلال والثاني قال حرام، يمكن أن يكون كلاهما صواب وهما ضدان؟ مستحيل. نعم. وين؟ لا لا، قيل بأن كل مجتهد مصيب، قيل به من قبل أهل العلم. نعم. وأيضا فإن قول من الإصابة قال الإصابة هنا للأجر، فهو مصيب للأجر على كل حال. نعم. فإن قول من قال إن اختلافهم رحمة يوافق ما تقدم، وذلك لأنه قد ثبت أن الشريعة لا اختلاف فيها، وإنما جاءت حاكمة بين المختلفين، وقد ذمت المختلفين فيها وفي غيرها من متعلقات الدين، فكان ذلك عندهم عاما في الأصول والفروع حسب ما اقتضته الظواهر المتضافرة والأدلة القاطعة، فلما جاءتهم مواضع الاشتباه وكلوا ما لم يتعلق به عمل إلى عالمه على مقتضى قوله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. هذا في مواضع الاشتباه وفي مواضع تكافؤ الأدلة. نعم. ولم يكن لهم بد من النظر في متعلقات الأعمال، لأن الشريعة قد كملت، فلا يمكن خلو الوقائع عن أحكام الشريعة، فتحروا أقرب الوجوه عندهم إلى أنه المقصود الشرعي، والفطر والأنظار تختلف، فوقع الاختلاف من هنا لا من جهة أنه من مقصود الشارع. فلو فرض أن الصحابة لم ينظروا في هذه المشتبهات الفرعية ولم يتكلموا فيها، وهم القدوة في فهم الشريعة والجري على مقاصدها، لم يكن لمن بعدهم أن يفتح ذلك الباب للأدلة الدالة على ذم الاختلاف. وأن نعم، لو لم يوجد هذا الاختلاف بين الصحابة وهم أفضل الخلق وأفضل الأمة بعد نبيها، بعد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد الأنبياء عموما، ما كان لأحد أن يجرؤ أن يوجد قول يخالف فيه غيره، لأن الخلاف مذموم. لكن ما دام وقع من الصحابة وهم خيار الناس، ساغ لمن بعدهم أن يحدث قولا يختلف فيه مع غيره، لا اتباعا لهواه، وإنما من آثار النظر في النصوص المتعارضة في الظاهر، أو بعضهم يحضره من النصوص ما لا يحضر غيره. نعم. وأن الشريعة لا اختلاف فيها، ومواضع الاشتباه مضان الاختلاف في إصابة الحق فيها، فكان المجال يضيق على من بعد الصحابة، فلما اجتهدوا ونشأ من اجتهادهم في تحري الصواب الاختلاف، سهل على من بعدهم سلوك الطريق. فلذلك والله أعلم قال عمر بن عبد العزيز: وما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم. وقال: ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا. وأما اختلاف العلماء بالنسبة إلى المقلدين فكذلك أيضا، لا فرق بين مصادفة المجتهد الدليل ومصادفة العامي المفتي، فتعارض الفتوى، لأن هذا فرض، هذا فرض المجتهد الاجتهاد والعمل بالدليل، وفرض المقلد تقليد أهل العلم. نعم. فتعارض الفتويين عليه كتعارض الدليلين على المجتهد، فكما أن المجتهد لا يجوز في حقه اتباع الدليلين معا ولا اتباع أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح، كذلك لا يجوز للعامي اتباع المفتيين معا ولا أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح. وقول من قال إذا تعارض عليه تخير غير صحيح من وجهين. إذا لم يمكن تعارضا من غير ترجيح فإنه حينئذ يتوقف ولا يجزم بأحد القولين ما لم يوجد مرجح. نعم. أحدهما أن هذا قول بجواز تعارض الدليل في نفس الأمر وقد مر ما فيه آنفا، والثاني ما تقدم من الأصل الشرعي وهو أن فائدة وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه وتخييره بين القولين نقض لذلك الأصل وهو غير جائز. إذا تخير لا بد أن يخير ما يوافق هواه، لا بد أن يتخير ما يوافق هواه، وحينئذ لا يكون هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بالنظر في المفتيين، وذلك من حيث في الاستفاضة، العامي ما ينظر في دقائق ولا يكلف فيها، لكن الاستفاضة إذا استفاض أن فلان من أهل العلم، من أهل العلم والدين والورع يقبل قوله، وبالاستفاضة يعرف، وهذا شيء معروف حتى عند العام، يعرف أن هذا أمكن من هذا وهذا أورع من هذا وهذا أكثر احتياطا من هذا وهذا متساهل وهذا متساهل، العامة ما يخفى عليهم شيء. وين؟ على الخلاف المعروف عند أهل العلم، منهم من حتى إذا تساوت الأدلة وتكافأت عند العالم منهم من يقول يعمل بالأيسر لأن صفة الشريعة اليسر، ومنهم من يقول لا يأخذ بالأشد لأنه هو الأحوط، في كلام معروف عند أهل العلم. نعم. فإن الشريعة قد ثبت أنها تشتمل على مصلحة جزئية في كل مسألة وعلى مصلحة كلية في الجملة، أما الجزئية فما يعرب عنها دليل كل حكم وحكمته. كل حكم في مصلحة في فائدة وله حكمة. نعم. وأما الكلية فهي أن يكون المكلف داخلا تحت قانون معين من تكاليف الشرع في جميع تصرفاته اعتقادا وقولا وعملا، فلا يكون متبعا لهواه كالبهيمة المسيبة حتى يرتاض بلجام الشرع. ومتى خيرنا المقلدين في مذاهب الأئمة لينتقوا منها أطيبها عندهم لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات في الاختيار، وهذا مناقض لمقصد وضع الشريعة، فلا يصح القول بالتخيير على حال. وانظر في الكتاب المستظهري للغزالي فثبت أنه لا اختلاف في أصل الشريعة ولا هي موضوعة على كون وجود الخلاف فيها أصلا، ولا هي موضوعة على كون وجود الخلاف فيها أصلا يرجع إليه مقصودا من الشارع، بل ذلك هم يؤلفون أحيانا، العلماء يؤلفون للحكام وللأمراء، وهذا المستظهر واللهم مثل عقيدة النظامية ألفت من أجل نظام الملك. ها؟ مستظهري بالياء. نعم. بل ذلك الخلاف راجع إلى أنظار المكلفين وإلى ما يتعلق بهم من الابتلاء، وصح أن نفي الاختلاف في الشريعة وذمه على الإطلاق والعموم في أصولها وفروعها، إذ لو صح فيها وضع فرع واحد على قصد الاختلاف لصح فيها وجود الاختلاف على الإطلاق، لأنه إذا صح اختلاف ما صح أحسن الله إليك، لأنه إذا صح اختلاف ما صح كل الاختلاف، وذلك معلوم البطلان فما أدى إليه مثله. إذا صح اختلاف، يعني إذا صح وجود الاختلاف، فليس كل الاختلافات صحيح إلا على قول من يقول كل مجتهد مصيب. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.